قال المؤلف رحمه الله: وعن جرير البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه الثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري إرساله. الحافظ المؤلف رحمه الله اختار أن الصواب في الحديث الوصل ليس مرسلا، وأشار إلى أن هناك من أعله وهو الإمام البخاري، وليس في الحقيقة البخاري فقط الذي أعله، بل أعله كذلك الترمذي، وأعله أبو داود، وأعله أبو حاتم الرازي، وأعله الدارقطني، وأعله الشيخ مقبل رحم الله الجميع. أما البخاري فقد نقل عنه تلميذه الترمذي في كتابه العلل، وهو نفسه أيضا أعله بالإرسال، أعني الترمذي. وأبو داود كذلك أعله كما في ذكر ذلك الحافظ في التلخيص، وأبو حاتم في العلل، والدارقطني في العلل، والشيخ مقبل رحم الله الجميع في كتابه أحاديث معلّة ظاهرها الصحة. ما السبب في إعلال الحديث؟ لأن الذين أرسلوه أكثر وأوثق ممن وصله الحديث. حديث جرير بن عبد الله، من الذي يرويه عن جرير؟ قيس بن أبي حازم. ومن الذي يرويه عن قيس؟ خالد إسماعيل بن أبي خالد. فإذا نظرنا في الإرسال سنجد الذين أرسلوه عبده بن سليمان، وهشيم بن بشير، ووكيع بن الجراح الرؤاسي، وعبد الرحمن بن عبد الرحيم، وعبد الرحيم بن سليمان، ومروان الفزاري، كل هؤلاء علوه، ومعهم أبو خالد الأحمر، إلا أن أبا خالد اختلف عليه، مرة رواه بالوصل ومرة رواه بالإرسال. فلأن الأكثر هم الذين أرسلوه، وهم الحفاظ، وعلى رأسهم وكيع إمام الدنيا في زمنه، أرسله فرواه عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني بإسقاط جرير رضي الله عنه.